السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، هذه التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا، وهذا هو لقاؤنا التاسع في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ أفي الله شك؟ تأتينا أسئلة كثيرة بين الحين والحين من الشباب والشابات الذين يخطون الخطوة الأولى في سبيل الالتزام بقال الله وبقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، تأتيني وساوس شيطانية، تأتيني وساوس إبليسية بأشياء، لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتلفظ بها. ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ وساوس في ذات الله، لأن أقع من السماء أهون علي من أن أتكلم بها. وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، المؤمنون يوقنون بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة، لا يرتابون في الله عز وجل، ولا يرتابون في كتابه، ولا يرتابون في شريعته، ولا يرتابون في رسوله، ولا يرتابون في سنته، ولا يرتابون في اليوم الآخر. المؤمنون على اليقين، واليقين يورث الإنسان برد الرضا، يجعله في راحة، إنما أهل الريبة والشك في عذاب، يتقلبون ويتململون في عذاب. قال ربنا جل جلاله وهو يصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ووصف ربنا المنافقين بأنهم يتقلبون ويترددون في الشكوك والريب، فقال عز من قائل عنهم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وفي السنة يأتينا نهي نبوي عظيم ينهانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي شيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو النهي الذي سنتكلم فيه في هذه الليلة. الشيطان يأتي إلى الواحد من هؤلاء فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يصل به إلى السؤال الحائر من صاحب العقل العاثر من خلق ربك؟ قال النبي فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فعند ذلك يضلون. وهذا حديث حسن بشواهده كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. تفكروا في مخلوقات الله، تفكروا في السماء كيف رفعت بغير عمد، تفكروا في الجبال كيف نصبت، تذكروا وتفكروا في الأرض كيف سطحت، تفكروا في أنفسكم، انظروا إلى النجوم السيارة وإلى الكواكب الدوارة، انظروا إلى البحار والأنهار والأشجار، لكن لا تفكروا في ذات الله. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن أبي عاصم في السنة والحديث إسناده صحيح عن فضال بن عبيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. الأحاديث والآيات التي تنهانا عن الشك في أمر الله كثيرة كثيرا. أهل اليقين يموتون على اليقين ويبعثون على اليقين ويبشرون في قبورهم بالنعيم، وأهل الشك يعيشون على الشك ويموتون على الريبة ويبعثون على الشك ويبشرون في القبر بالجحيم. روى ابن ماجه والشيخان في الصحيحين واللفظ لابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف. مشعوف يعني قلبه في هلع مخلوع من الرعب. الصالح يجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت. هذه فتنة القبر، فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقول الملك له فهل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا، فيفرج له قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول له الملك انظر ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقول له الملك هذا مقعدك، على اليقين كنت، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. ويؤتى برجل السوء فيجلس يعني في قبره فزعا مشعوفا، قلبه يخلعه الرعب والخوف، فيقول له الملك فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقول الملك ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقول له الملك هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل اليقين. وروى الإمام مسلم في صحيحه حديثا أفضل من الدنيا وما فيها لمن عمل به وعاش عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل اليقين في لا إله إلا الله. إذن النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هو التفكر في ذات الله. إخوتي في الله، إن الله عز وجل أمرنا كثيرا كثيرا في قرآنه بالتدبر والتفكر والنظر في كتابه المقروء وفي كتابه المنظور. أمرنا ربنا أن نتدبر في القرآن، أمرنا أن نتفكر في القرآن، فقال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل جلاله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأمرنا ربنا كذلك أن نقرأ صفحة الكون، أن نتدبر في هذا الكتاب الذي نراه بأعيننا ونمسه بحواسنا. قال جل جلاله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز من قائل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات كثيرة. وإذا أتعبك النظر يا عبد الله في السماء، وإذا أتعبك النظر في الجبال، وإذا أتعبك النظر في البحار، فإن الله لا يشق عليك، يقول لك انظر في نفسك، أنت فيك إبداع وطلاقة قدرة لله عز وجل مدهشة. قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل إن الله أقسم لنا في قرآنه كثيرا كثيرا ببعض مخلوقاته ليلفت أنظارنا التي اعتادت تلك العجائب إلى طلاقة قدرة الله. يقسم ربنا بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، يقسم ربنا بالنجوم، يقسم ربنا بمخلوقات عظيمة كثيرة ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وإلى طلاقة قدرته جل جلاله. آيات في الكون الواحد منا لا يملك إذا نظر إليها وتفكر فيها وتدبر فيها إلا أن ينطلق لسانه قائلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بعض الأغبياء يقولون أن هذا الكون صدفة، هذه الشمس التي تجري بحساب، هذا القمر الذي يجري بحسبان، هذه الكواكب، السيارة، هذه النجوم الدوارة، هذه السماء المرفوعة بنسب تفوق الخيال، يقولون صدفة صدفة. الرد عليهم بمثال بسيط: لو أن إنسانا يحمل صندوقا، هذا الصندوق فيه حروف هجائية كتب كل حرف على ورقة، ورقة مربعة كتبنا فيها ألف والأخرى باء والثالثة تاء، وضعنا هذا الورق في صندوق، ثم سقط الصندوق من يد حامله فنزلت الحروف متراصة بجوار بعضها البعض فكونت قصيدة من ألف بيت موزونة وفصيحة ورقيقة وبليغة، أفيكون هذا صدفة؟ لو سقط حرف بجوار آخر لقلنا صدفة، إنما كل الحروف تكون ألف بيت في قصيدة موزونة رقيقة فصيحة بليغة جميلة، وتقولون صدفة؟ من قال عن هذا المثال الضعيف صدفة لرماه الناس بالجنون. طيب الشمس صدفة، والقمر صدفة، والجبال صدفة، والبحار صدفة، والأنهار صدفة، والبشر صدفة، والطير صدفة، ومخلوقات الله عز وجل بمليارات المليارات، مخلوقات في السماء، مخلوقات في الأرض، مخلوقات في البحار، مخلوقات على البر، مخلوقات بين السماء والأرض، مخلوقات ترى بالعين المجردة، مخلوقات لا ترى إلا بعدسات مكبرة لملايين المرات، كل هذا صدفة يا عباد الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. إذا تفكرنا في مخلوقات الله ازداد إيماننا، ازداد يقيننا، ازداد تعظيمنا لربنا. أما إذا تفكرنا في ذات الله سنضيع، سنصل إلى الشك، والشك يهلك. والسؤال: لماذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله؟ قبل أن أجيب أقول لك: اعلم حبيبي في الله أن الشيطان يدخل للإنسان من مدخلين اثنين ليفسد إيمانه. المدخل الأول مدخل الشهوات، والمدخل الثاني مدخل الشبهات. الشيطان عشان يذبح إيمانك المتربع في قلبك يدخل لك عن طريق منافذ العين، الفم، السمع، الأنف، يدخل ليذبح الإيمان المتربع في قلبك، يدخل عن طريق الشهوات أو الشبهات. والشهوات كثيرة: حب الشهرة شهوة، حب المنصب شهوة، حب المال شهوة، حب النساء شهوة، حب الولد شهوة، حب الدواب الفاخرة الفارهة شهوة. قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب. اتباع الشهوات المحرمة أو الإسراف في الشهوات الحلال يجلب سخط الله ويجلب الهلاك. قال جل جلاله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى الغرق في الشهوة الحلال وتجاوز حد الاعتدال فيها يجعل الله يبغضك. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال عز من قائل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي كما قال غير واحد من المفسرين: واد في النار بعيد قعره خبيث طعمه وإن النار لتستجير بالله منه. اتباع الشهوات المحرمة يجلب النار، تجاوز حد الاعتدال في الشهوات المباحة يجلب سخط الله، يجلب بغض الله. علاج الشهوات بأن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد فيها. روي أن عليا رضي الله عنه قال: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. دي الدنيا، دي شهوات الدنيا اللي الناس ما قطع بعضها عليها. لو انت معاك 10 مليون دولار هتعمل ايه؟ هلبس كويس واكل كويس واتجوز اجمل امرأة واركب افخم سيارة واشرب احسن حاجة. مش هي دي الاشياء اللي الفلوس ممكن تجيبها؟ ممكن الفلوس تجيب صحة، ممكن تجيب حب، ممكن تجيب، هي دي الحاجات اللي الفلوس بتجيبها في الدنيا. الدنيا مأكول ومشروب وملبوس ومنكح ومركب. أما أفضل طعام الدنيا فهو العسل وهو بذقة حشرة، وأفضل ثياب الدنيا الحرير الطبيعي يعني وهو نتاج دودة، وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشاركنا الدواب، وأفضل متع الدنيا النكاح وفيه تلتقي مبال مع مبال، وأفضل مراكب الدنيا الخيل وعليها يسرع الرجال. فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا إلى حضراتكم بحول الله وبقوته، وما زلنا نتحدث عن هذا النهي الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والحديث حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، كذا أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. إخوتي في الله، قلنا أن الشيطان يدخل إلى الإنسان من مدخلين: من مدخل الشهوات ومن مدخل الشبهات. علاج الشهوات أن تعرف حقيقة الشهوة حتى تزهد فيها، ومدخل الشبهات علاجه العلم. أولا، لا تعرض نفسك لشبهة، لا تذهب بنفسك إلى شبهة، سل الله العفو والعافية. لا تدخل على الإنترنت لتناظر من يخالفك في العقيدة أو يناقضك في المذهب وأنت لست محصن بالعلم. يا شباب، ينفع عسكري يخش معركة من غير سلاح؟ بتخش على النت على مواقع فاجرة تناظر من يخالفك في العقيدة أو المذهب وانت ما عندكش علم ليه؟ لا تعرض نفسك اصلا للفتن، سلوا الله العفو والعافية. لكن اذا اتتك شبهة فاحملها الى العالم الرباني حتى يستلها من صدرك وينورك بنور العلم. اولم يحيلك ربك جل جلاله الى العلماء عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا طرفة، هذه الطرفة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر أن الشياطين قالت لإبليس سيدنا لقد مات العابد فلان فلم يكترث به ولم يأبه له. يا إبليس، الراجل اللي بيحج كل سنة وبيقيم الليل وبيصوم اثنين وخميس وبيذكر ربنا كل يوم حتى يجف حلقه، الراجل اللي بيقرأ القرآن كل ثلاثة أيام مات. قالوا ايه يعني؟ وبعد أيام قالوا مات العالم فلان، مات العالم فلان، ففرح وانتشى. قالوا سيدنا نراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح عند موت العابد، فلما؟ قال قوموا معي. فقاموا ودخلوا على عابد في صورة بشر وسأله إبليس الرجيم أيها الشيخ، أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال في بيضة، البحار والجبال والأنهار والملائكة والجن والإنس والطير والبحر وما فيه، كل ده في بيضة، كيف ذلك؟ فقال إبليس لمن معه أرأيتم كفر بكلمة. شك في قدرة ربنا، والشك في قدرة الله كفر. إن الله على كل شيء قدير. قوموا معي. فدخل بهم على عالم، قال يا شيخ أيستطيع ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ فضحك العالم وقال وفي سم الخياط إن شاء. بيضة ده كبيرة قوي، ده ممكن ربنا يلم الدنيا دي كلها في خرم إبرة. فقال الشيطان متعجبا وكيف ذلك؟ قال يقول لها كوني فتكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السؤال ما زال قائما، ما تهربش يا عم الشيخ، ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن التفكر في ذات الله وكيف نعرف الله إذن؟ الجواب ذات الله يا عباد الله لا يدخل فيها التفكير ولا يحيطها التقدير. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ذات الله أعظم وأجل من أن تحيط بها عقول البشر القاصرة. ربنا ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا ند ولا كف. قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز من قائل ولم يكن له كفوا أحد. قال جل جلاله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإن كان الإنسان الضعيف الهزيل فيه ألغاز وطلاسم لم يحط بها إلى الآن، فكيف يحيط بربه؟ أنت أيها الإنسان مهما بلغ علمك، مهما على قدرك، مهما عظم شأنك، معك 600 دكتوراه، أخبرني عن الروح. الروح ما لونها؟ ما طولها؟ ما وزنها؟ أيستطيع إنسان أن يجيب عن هذا السؤال؟ الروح تسري فيك وأنت حي سريان الماء في الورد وسريان النار في الفحم ولا ينكرها أحد. يقول لك الحاج فلان طب وقع ساكت وخرج منه السر الإلهي اللي هو الروح، أخبروني عنها. إن كانت لسه فيك ألغاز أنت مش عارفها لم تحط بها وهي في ذاتك، فكيف تحيط بذات الله عز وجل؟ أخبروني عن ميعاد الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. في ملايين الأشياء في الدنيا أنت تؤمن بها مع أنك لم تراها، لكنك ترى آثارها. لما أرمي الألم ده كده ينزل لأسفل، لماذا لا يطير لأعلى؟ يقول لي آه الجاذبية الأرضية بقى. شفت الحجة جاذبية لونها إيه؟ الحجة جاذبية سمينة ولا نحيفة؟ دمها خفيف ولا دمها ثقيل؟ معرفش، لكني مؤمن بها. طيب لما أضع إصبعي على الزر وأطفئ المصباح، أطفئ المصباحة، إيه اللي حصل؟ انقطع التيار الكهربائي. شفت التيار الكهربائي وهو بيجري في السلك؟ لا، لكني مؤمن به لأني أرى أثره. طب ربنا جل جلاله حواليك ملايين الأشياء الباهرة من صنع ربنا، لم يدعي أحد سواه أنه خلقها، وكل من ادعى أنه إله أذله الله وجعله آية وعبرة. هذه الأشياء اللي جعلت الأعرابي البسيط يسلم ويؤمن. هذا الأعرابي الذي مشى في الصحراء فرأى آثار الأقدام على الأرض ووجد بعرة جمل، فأمسك البعرة وقال إن البعرة تدل على البعير وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير. صعد الإنسان القمر، حلق من حول المريخ، ملأ الدنيا صياحا، فعلنا وفعلنا، صعدنا القمر، حلقنا حول المريخ. ثم لما صعد الإنسان إلى القمر وخرج من الغلاف الجوي نظر إلى الأرض فإذ به يراها في حجم البيضة، من حواليه مليارات النجوم ومليارات الكواكب ومليارات المجرات، فشعر الإنسان أن صعوده إلى القمر لا يساوي إلا كقفزة، إلا كقفزة برغوث على المنضدة. طلعت القمر؟ طيب يا سيدي طلعت فوق؟ آه. شفت إيه؟ شفت اللي أنا عملته ده بالنسبة لملكوت الله الهائل ولا حاجة، لا يساوي قفزة برغوث على سطح المنضدة. ومن عجب إن أول واحد صعد القمر مات على الأرض في حادث سيارة. سبحان الله العظيم. يا عباد الله تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله سيقود إلى الشك، ومن شك في أمر الله فقد هلك ضاع. يسأل السؤال الخائب، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ سؤال متناقض. الله عز وجل خالق وليس بمخلوق، أول وليس بمسبوق، فكيف تقيس الخالق على المخلوق يا عبد الله؟ السؤال. طب ازاي هنعرف ربنا يا عم الشيخ؟ كيف نعرف الله؟ الجواب نعرف الله تعالى، نعرف أسماءه، نعرف صفاته، نعرف أفعاله بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. لا يوجد سبيل نعرف به ربنا إلا بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله. في عبارة شائعة أنا بقول إنها عبارة تحتاج إلى ترشيد، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. غلط، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل لما ينظر في هذا الكون يقول أكيد من وراء هذه الأعاجيب قدرة باهرة، إله عظيم بديع قدير، من هو هذا الإله؟ قال الفراعين هو العجل أبيس، هو فرعون. قال الفرس هو النار. قال الهنود إلى الآن هو البقرة. هذا العقل، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. العقل يقول نعم من وراء هذا إله عظيم، لماذا خلقنا؟ ما الذي يريد منا؟ ما هي أوامره؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ماذا أعد لنا لو أطعنا أو عصينا؟ ما حدش هيعرف يجاوب، ربنا هو اللي عرفنا بنفسه. ولذلك قال ووجدك ضالا فهدى، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. ولذلك تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، تعجبني عبارة قالها الصديق رضي الله عنه، قالوا يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ربنا هو اللي عرفني بنفسه، أنزل على نبيه كتاب وبعث للناس رسول، هو اللي عرفنا بنفسه. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا وكيف ذلك؟ قال العجز عن الإدراك، إدراك والبحث في ذات الله إشراك. ولكن السؤال المهم اللي احنا عنوننا به الحلقة، الحلقة عنوانها علاج الوسوسة، علاج الوسوسة. واحد بيجيله وساوس، أنا السؤال ده جالي على الأقل 10 مرات من شباب وبنات، يا شيخ بتجيلي وساوس بتعيشني في ضنك وفي كرب، كلام يقذف به الشيطان في قلبي لو وقعت من السماء أهون من أن أتكلم به. وساوس في ذات الله، علاج الوساوس دي إيه؟ إذا جاءتك هذه الوساوس، أولا اقرأ سورة الإخلاص، 2 اتفل على يسارك 3 تفلات، للتفل هناك فارق بين التفل والبسق، البسق معه ريق، والنفث ومن شر النفاثات، النفث رزاز خفيف أو الهواء الذي يخرج من الفم أثناء الكلام، حط إيديك كده قدام فمك وقول أي كلام تلاقي فيه هوا هوا، ده نفث. يبقى لما تجيلك الوساوس دي النبي علمك إيه؟ صل عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1 تقرأ سورة الإخلاص، 2 تدخل على يسارك 3 تفلات، 3 تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخرج أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد إسناده حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله عز وجل، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل أحدكم عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان. يبقى تقرأ سورة الإخلاص، تتفل على يسارك 3، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، 4 تقول آمنت بالله ورسله، 5 تقطع الوسوسة وتنتهي عن الشك. أخرج أحمد بإسناد حسن، وكذا ابن حبان وابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك؟ فيقول الله، فيقول فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه. تأملوا قول النبي محمد فإن ذلك يذهب عنه، هذا إن فعلها مخلصا لله طائعا لرسول الله يندحر شيطانه. نقرأ سورة الإخلاص، ندفل على اليسار ثلاثا، نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول آمنت بالله ورسله، ننتهي. ستة، تقرأ قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما أخرجه أبو داود بإسناد حسن عن أبي زميل رضي الله عنه ورحمه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري يا ابن عباس، عندي حاجة في صدري أنا هموت، ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به ما أقدرش. قال أشيء من الشك؟ وضحك، ما نجا من ذلك أحد، فإذا وجدت في نفسك شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يبقى نرتب اللي هنعمله، إذا جاءتك هذه الوساوس الشيطانية رقم واحد اقرأ سورة الإخلاص، اثنين ادفل على يسارك ثلاثا، ثلاثة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أربعة اقرأ آمنت بالله ورسله، خمسة انتهي اقلب الصفحة بقى انسى، ستة اقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، سبعة لا تبتئس فإن ذلك لن يضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل، لن تؤاخذ بهذا، ما تزعلش لا تبتئس. ثمانية أبشر فذلك صريح الإيمان، دي من أمارات صدق إيمانك. بأمارة إيه؟ الشيطان لا يقاتل إلا المؤمنين، لن يأتي بهذه الوساوس إلا لمؤمن يزعجه يحسنه عايز يعيشه في ضنك يشككه. الشيطان مش هيروح الخمارة لأن كل اللي في الخمارة رجالته، الشيطان مش هيروح سينما، مش هيروح أماكن خنا، مش هيروح على شاطئ فيه عراة، دول رجالته. إنما يأتي إليك أنت ليقذف في قلبك شبهة عشان يشككك، يخلي في قلبك ريبة، ذلك صريح الإيمان فلا تبتئس. وأخيرا وده علاج مهم جدا، احمل هذه الشبهة إلى عالم رباني سيزيحها عنك، بل يحرقها بشهاب العلم ويرسل عليها الصواعق الربانية من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، وعندها ينشرح صدرك ويفرح قلبك وتقر عينك كما فعل أبو زميل مع ابن عباس رضي الله عنه. يبقى يا عباد الله، النهي اللي النبي محمد نهانا عنه وتكلمنا فيه في هذه الليلة هو النهي عن التفكر في ذات الله، لا سبيل لمعرفة الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله في سنته، ما من سبيل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، الحديث حسن بشواهده كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.